ورماه على عينه، فإذا قال لهم موتوا في سبيل الله يموتون في سبيل الله. هذه طائفة اليوم موجودة بالحق. إذن علينا أن نسعى لإيجادها. ما هو الطريق؟ أنا أثني عن الطريق بكلمتين، وهذه لنا فيها محاضرات كثيرة، أشير إلى تلك المحاضرات بهاتين الكلمتين. الطريق شيء تسميه بالتغذية والتربية. نحن الآن بعد 14 قرنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتلقى الإسلام ربا طريا كما بينه رسول الله. هذا له ارتباط بكلمة سابقة، نحن تلقينا القرآن ربا طريا بألفاظه، ولكن مع الأسف الشديد بمعانيه تلقيناه فرقا وشيعا وأحزابا. إذن هذه الشيعة وهذه الأحزاب لن تنجح ولو كانت تنتمي إلى الإسلام، وإنما ينجح منها حزب واحد كما قال تعالى: ألا إن حزب الله هم الغالبون. فكذلك الآية: أين حزب الله الذي يعيش في لبنان باسم حزب الله وهو حزب شيعي وقد يكون رافضي؟ حزب الله هو الذي يتمسك بكتاب الله وبحديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح. اربط هذا الكلام الموجز بالكلمه السابقه. فاليوم اذا نظرنا الى كل الثورات التي قامت على كثير من اراضي الاسلام نجدها لم تحقق هاتين الرشيدتين، التصفيه والتربيه. قد يكون هناك افراد صفوا شيء من الاسلام، مثلا عرف التوحيد على وجهه الصحيح انه توحيد الربوبيه، توحيد الالوهيه او العباده، وتوحيد الصفات، لكن ربما تراه ما يحسنون صلاه الرسول عليه السلام، ما يحسنون صيام الرسول عليه السلام. لماذا؟ لان هناك مذاهب اربعه تسمى بمذاهب اهل السنه والجماعه وعليكم السلام، وكل مذهب يرى رايا في كثير من المسائل وقل ما يتفقون. ايضا اين هذه التصفيه؟ ليس ما حققت ولا نشئت طائفه على الكتاب والسنه، وانما على مذهب فلان ومذهب فلان ومذهب فلان. فلا بد من تحقيق هاتين الركيزتين، التصفيه والتربيه. فكل الجماعات التي اثاروا مشكله او فتنه او ثوره الى اخر وقت ثوره الجزائر، هؤلاء ما قاموا بهذه التصفيه والتربيه. والان اظنكم تفهمون ان الكلمتين هم تحت منهم كلام واسع جدا جدا وفعل وتصريح اوسع بكثير وكثير جدا. اي اعاده الاسلام بمكونه الصحيح الى ما كان عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. 14 قرن بيننا وبين هذا، كم يحتاج هذا الى زمن، وكم يحتاج الى عديد بل مئات الالوف من العلماء في سائر اقطار الدنيا الاسلاميه. اين هذا؟ فالتسوية هذه ثم تربية المسلمين على هذا الإسلام الصحيح حينئذ يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فالسؤال الذي كان أن هؤلاء الذين يضطهدون في مصر مثلا ويقتلون ويذابهون من قبل الجيش أو الشرطة المصرية أو إلى آخره، هل هؤلاء شهداء؟ أجبنا لأنهم ليسوا شهداء. لماذا؟ لأنهم أولا لم يقعوا قتلى في ساحة المعركة، أي ساحة المعركة حيث يعلن الجيش المسلم برياسة مبايعة من قبل المسلمين عامة، يعلن الجهاد على طائفة من الكفار والمشركين في سبيل الله، ثم يقع في هذه المعركة شهداء من المسلمين أو قتلى من المسلمين، فهؤلاء شهداء.

لكنهم لا يستطيعون اللقاء والالتقاء بسبب هذه الأحكام التي ممكن أن نسميها بما يشبه الأحكام العرفية. اليوم لا تستطيع أنت أيها المسلم الذي تعيش هنا في عمان أن تدخل متى شئت جديدا إلى مكة إلى بيت الله الحرام إلا كما تدخل إلى بلد كافر مشرك، بل ربما دخولك هناك أسهل من دخولك هناك في الجنوب إلى بيت الله الحرام. قبل أن تمام أن تدخل في سوريا، لماذا؟ لأن هذه الأحكام الحاكمة والسائدة والمسيطرة لم تقم على شريعة الله عز وجل. وقد يكون هناك جماعات متفرقة هنا وهناك، والفكرة واحدة والمنهج واحد والعقيدة واحدة، وهم يصفون كل منهم في حدود استطاعتهم ويربون أيضا أنفسهم ويعيهم على شيء من ذلك، لكن لم توجد هذه الطائفة التي تتمكن من تحقيق وأعد لهم مصطفات من القوة. الأمر هذا ما يحتاج إلى جدل. لذلك نعتبر الخروج على هؤلاء الحكام، ونحن لم يكين لم داهنهم، لا نقول لا يجوز للمسلمين يخرج عليهم لأنهم لا يستحقون الخروج ولأنهم يحكمون بما أنزل الله فلا يستحقون الخروج، ما نقول هذا. مع الأسف القوانين هي الحاكمة، لكن نفرق بين حاكم وحاكم، بين حاكم يحكم القانون ولكن يصلي ويصوم ويساعد المسلمين على قيامهم بشعائر الله في بناء المساجد والصلاه، وبين حاكم اخر يمنع المسلمين ان يصوموا شهر رمضان، يمنع المسلمين من ان يوحوا في مناسبه عيد اقتصاديا. يعني فرق بين حاكم وحاكم، لكن الشاهد نحن نقول لا يجوز الخروج على هؤلاء الحكام بغض النظر اولا عن تفاوتهم كما ذكرنا، وانما لان هذا الخروج ليس الان زمانه شرعا، ولانه يجب ان يحققوا المعنى المقصود من قوله تعالى واعدوا، اي اعدوا انفسكم كما قال احد الحكماء المعاصرين اليوم، اقيموا دولة الاسلام في قلوبكم تقى لكم في ارضكم، اقيموا دولة الاسلام في قلوبكم تقى لكم في ارضكم. هذه حكمة متناهية جدا. تجدون كثيرا من هؤلاء الذين يصيحون والدستور اسلامنا لا يقيمون اسلامهم في عقر دارهم في بيوتهم، حيث لا يتدخل القانون لمنعهم من إقامة حكم الإسلام، من جهة لا يفعلون ما يستطيعون ومن جهة يفعلون ما لا يستطيعون. هذا كله يدل على شيء، إما على جهل بالإسلام وحماقة وإما أنهم يعرفون وينحرفون. أظن هذا المقدار يكفي لبيان أن مشروع هذا الخروج لا يجوز قبل إعداد العدة، نلخص، قبل إعداد العدة المعنوية قبل كل شيء كما فعل رسول الله، وصدق الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقبل أن أنهي الجواب عن ذلك السؤال، لابد أن أجيب عن سؤال غمته أحدهم بالبحث السابق الذي سمعتم الآن تمامه لاحقا، حيث نقل عن أحد الحاضرين في تمام أو في الجلسة السابقة أنه قال: وماذا نفعل بقوله عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. أجاب هذا الاستدلال أو هذه الشبهة، إن لم نقل الاستدلال،

ثم أقر عليهم الرؤيا هذه، فقال عليه السلام بناء على ذلك: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ليقل ما شاء الله وحده. إذا بارك الله فيكم، تغيير المنكر مش رأسا ترى منكرا تزاد الإنكاره بتستعمل، شو بيقول اليوم في العمليات الحسابية معادلة، تقابل الحسنات والسيئات وتوازن، أيوة توازن بين الحسنات والسيئات. فإذا غلب على ظنك أن في تغييرك لهذا المنكر ستكون الحسنات أكثر من السيئات، فبادر وأنت مأجور وأنت منفذ بهذا الحديث. أما إذا بدا لك أن السيئات والمكاسب ستكون أكثر من المصالح التي سوى من الأمر المعروف مع المنكر، فأمسك كما أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هدم الكعبة، بل كما أمسك أياما عن أن يقول لأصحابه: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، ولكن يقول ما شاء الله وحده. لعل هذا نختم به الجواب عن السؤال السابق. يبقى هناك نعم 27 سؤال سبق سبيع عكاشة. نعم بالفكره يعني هناك جماعتين او بمشاريع بيحاولوا يقيموا الدوله الاسلاميه بطرق اخرى غير طريق مثلا الجهاد او في رايهم. طريقين هذول اول طرق اللي هي المشاركه في مجلس النيابيه. اخي اخذت الجواب هيك. نعم ما في طرق هناك الا طريق محمد. عارفين هذا يردك عليك يعني للموضوع. وهناك طريق ثالثة اللي هي المنهج العلمي والفكري نقول فيه إنه الإسلام يحل مشكلات العصرية ومشكلات الناس. ففي ردك على هذين الطريقين؟ جزاك الله خير. الإسلام يحل كل مشاكل، هذا كلام صحيح، لكن هذا إذا جعل طريقا فهي طريق خاطئ، لأن الإسلام إذا حل مشكلة ما اقتصادية من ينفذه؟ الذين يحكمون غير ما أنزل الله، تعود المشكلة من أصلها. والإسلام يحل كل مشكلة، هذا الذي قلنا نحن تزكية وتربية. حينما نعود إلى الإسلام الصحيح، المفهوم الصحيح ستحل كل المشاكل، لكن هذا يحتاج إلى من يقيم هذه الأحكام المصطفات والمأخوذة من الكتاب والسنة. لذلك فهذا ليس له علاقة بالمنهج الذي يراد التمسك به في إخوان حكم الله في الأرض، بخلاف الطائفة الأولى التي ذكرتها، وهي الذين ينتمون أو يدخلون إلى البرلمانات القائمة على مخالفة الشريعة. هذا ما يجوز إسلاميا، وأنا أتعجب كيف يمكن لمسلم أن يقول أن هذا هو الطريق. لكن أقول يمكن المسلم أن يقول هذا الطريق لأنه لا يعلم طريق الرسول عليه السلام. أنا أقول معالجة الأمر الذي نحن ندند له، لا شك أن هناك جماعات كثيرة إسلامية تلتقي في نقطة واحدة، وكما أشار في كلامي تختلف في الطرق لتحقيق هذه النقطة. هذه الغاية، الغاية إقامة الدولة المسلمة، لا في فرق بين طائفة أو جماعة أو جماعة، لكن في فرق الطريق. من هذه الطرق أن يدخل هؤلاء الإسلاميون البرلمان مشان يتمكنوا من تخفيف القوانين الحاكمة، تحكيم أضرارها وتغيير المستطاع منها، في كل برلمانات هو التعاون لتنفيذ هذا الدستور وهذا وما يتفرع منه من قانون. طيب هذا يجوز لمسلم؟ طيب بين إذا المسلم من أنوانه، فما يحتاج أن يقال ولا مؤاخذة أنه في هناك طرق مختلفة لتحقيق المنهج أو الغاية التي يتفق عليها المسلمون. منها أن بعض الناس يقولوا يدخل في البرلمان لتحقيق الغاية، هذه الغاية لن تتحقق مطلقا إلا بطريق واحدة، هي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تدفع الشخص فيها والشر فيها. أما مساواة الحكام ومداراتهم والدخول في ضماناتهم، ثم نحن جربنا في سوريا وجرب غيرنا في غيرها، وهنا جربنا، ما الذي استفدناه من دخول بعض الإسلاميين في المرة معهم؟ لا شيء. وسبحان الله نحن نرى أن بعض المتعنسين للإسلام يدخلون البرلمان ثم يخرجون منه وقد ضعف إيمانهم بالبرلمان، وذلك من يرجوه، لكن مع الأسف عم يضلوا أوقاتهم وجهودهم في تحقيق رأي عظيم جدا في إقامة الدولة المسلمة بنظام هو ضد الإسلام. إذن وداوه بالتي كانت في الدار الشهر لا يجوز هذا أبدا. وأعلموا يقينا إذا لما كنتم علمتم بعده، وقد كرر عليكم العلماء وطلاب العلم مرارا تكرارا حتى لا يكاد يتصور وجود عامي لم يسمع بقول عليه السلام في خطبه وخير الهدى هدى محمد، ما في شك خير الهدى هدى محمد، قول محمد شارك المشركين سايرهم بالمشاركة في نظامهم الجاهلي. العزيز قال تعالى لقد كدت فاركبوا إليهم شيئا قليلا، الله أكبر، سيد البشر ربنا بيهدده بهذا التهديد بكله، لقد كدت فاركبوا إليهم شيئا قليلا. الآية ولا إيش؟ ولا لا ايش؟ لا يتمكى ضعفا الحياة وضعفا بالناس، الله اكبر. فهذه الآية اكبر دليل انه لا ينبغي لجماعة مسلمة ان يميلوا وان يركنوا الى هذا الحكم باسم اصلاح الحكم، فقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا. والله عز وجل يقول في الآية الاخرى ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا من النار. أخيرا أقول أوردها سعد وسعد مشتبر، ما هكذا يا سعد تورد إلي، ما هكذا تقوم دولة الإسلام في مشايعة النظام الذي يحارب الإسلام قانونا ونظاما يحارب الإسلام. القوانين الآن تعطي الحرية الشخصية، تفرق بين رجل اغتصب فتاة وبين رجل جامع وزنى بفتاة وهي راضية، ايش هذا؟ الذي يدخل في البرلمان ويعاهد الله ويقسم يمينا بما يقدسه انه هو ينصر الدستور وينصر القانون، وبعدين يقول انا اتخذ هذه الوسيلة لنصر الاسلام والسعي لإقامة الدولة المسلمة، ألا تقولوا معي إن هذا هو مذهب ابن باز وداوين التي كانت هي الدار؟ وقبلوا الامتثال تحيات إخوانكم في تسجيلات شورى الإسلامية.